القاهرة تقدم مصر الشباب. الشباب هو الحياة. مصر الشباب. الشباب هو الأمل. مصر الشباب. الشباب هم بكرة. مصر الشباب. الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خالد. أهلا ومرحبا بكم أصدقاء الشباب في حلقة خاصة. نحتفل فيها بعيد الأم، رمز العطاء والمحبة. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي والدم. ست الحبايب يا حبيبة، هي أغلى من روحي والدم. يا حنينة وكل اكتفاء، يا ربي خلي كل أم مصرية بكل الخير. ونقدم تحية أعزاز وتقدير لأمهات الشهداء. أسعد بلقاء اثنين من الشابات، شيرين الشافعي محامية بالاستئناف، ونرمين إبراهيم محاسبة في مجال العقارات. عيد الأم والأم في حياة كل واحد مننا بتمثل إيه؟ الأم في حياتنا الحنان والأمان والتربية والصبر وعنوان كل حاجة. يعني حضرتك حتى هي ليها دور أساسي أو عاملة زي عمود الأساس كده في البيت المصري كله، سواء بقى يعني عايزة أقول إنه في حياة ولادها وفي حياة زوجها. لو وفرت كل العوامل بأفكارها وبذكائها وبحنيتها وباحتوائها، هتلاقي كل اللي في البيت طلعوا يعني بقوا ناس بجد، انها تربي اشخاص باخلاقهم وتربي ناس تقدر تملى مكانها مراكز. يعني الاساس بتاعنا لو صح، واعتقد انه ده موجود، الصبر والاجتهاد والمراعيه والحنيه، ده متوفر بالذات في الام المصريه. يعني عليها صبر اعتقد تطلع كل اللي حواليها في القمه. يعني حابه تقولي ايه لماما فادي؟ حابه اقول لامي ان انا بحبها قوي قوي قوي قوي، وربنا يخليها ليا ويديني محسها في الدنيا، واني كل نجاح وكل خطوة بأمانة باخدوها في حياتي بتتم لما هي بتدعي لي. بس نرمين، لو اتكلمنا عن الأم في حياتك، لو اتكلمت مش هيكفيني خالص مجلدات الدنيا كلها فعلا. لو أعدت بشكل جيد جدا دينيا وخلقيا وعلما، مدرسة بالضبط، مدرسة هتنشئ جيل رائع، والجيل ده يعني في الأساس هو اللي هينشئ الوطن على شكل بشكل سليم. بالنسبة بقى لو هنتكلم عن والدتي، فماما سيدة عظيمة على كل الأصعدة. هي يعني حد بيحتوي يا صاحبتي طبعا من وانا صغيره خالص، بتعرف يعني كلنا يا صاحبنا كلنا، تعرف كويس قوي تدلنا الفكره الصحيحه والتوجيه الصحيح بالاسلوب الصحيح. ربنا يخليها لي رب ويبارك فيها وفي عمرها وما تحرمش منها العمر كله. لو اتكلمنا عن امهات الشهداء، الناس دي قدمت اغلى ما عندها للبلد، تحب تقول لهم ايه؟ انا فعلا في بعض الاحيان بسرح في نفسيتهم وقلوبهم. انا عارفه كويس قوي ان الضنا غالي جدا، وهم ما يزعلوش لان ابنائهم أحياء عند ربنا سبحانه وتعالى، وهم قدموا الوطن أغلى هدية في الكون علشان خاطر رفعة الوطن، ونحن نستمر على أرض مصر وهي ما فيهاش أي عدو ممكن يواجهها. لازم تكون كل أم شهيد تبقى عارفة كويس قوي إنها حاجة غالية جدا فقدتها، ولكن من وجهة نظري إن الوطن يستحق. مبدئيا بدالهم ربنا يصبرهم، لأنه ده شيء أنا عارفة إنه صعب. ليها حاجتين عظيمة جدا أم الشهيد. أول حاجة إنها ربت واحد بهذا الأخلاق الفظيعة، إنه هو إنه يستشهد في سبيل وطنه وهو مبسوط انه رايح دافع عن وطنه وما عندوش اي مشكله، فالشهداء في الجنه ان شاء الله. هي كأم زيها زيه بالظبط واعلى منه، لان هي عاشت عمرها تربي الاخلاق دي. عشان هي تربي اخلاق زي دي، ولد يستشهد وهو مبسوط وعارف انه رايح الجنه في ده وطنه، فده مكانه يعني الواحد مهما قال مش عارف يقول ايه. يعني يا ام الشهيد ابنك بطل، اتباهي بيه واحكي عن تضحياته يا أحسن من يا نحن نحتفل بعيد الأم معايا مجموعة من الشابات، عايزة أعرف كل واحدة فيكم تقولي اسمها وحابة تقول إيه لماما في عيد الأم. خلود عبد الرحمن. أيا مرنا عادل. حابة أقول لماما ربنا يخليكي، البيت فعلا من غيرها يتهد، مالوش أي لازمة، منعرفش نعمل أي حاجة لوحدنا أيا كانت، حتى لو حاجة صغيرة جدا، هي اللي شايلة البيت كله تقريبا، بتعمل كل حاجة، لو عملت ربع اللي هي بتعمله في يوم بتعب ومقدرش أتحرك من مكاني، يعني ربنا يقويها وربنا يخليها لينا، وبحبها جدا جدا. مصاحباك يا مرنا؟ جدا، احنا اصحاب جدا، مش بخبي عنها اي حاجه ايا كانت، لو حاجه ما قلتهاش بحس اني مخنوقه ولازم اقولها لها عشان ارتاح، حتى لو حاجه وحشه بس لازم اعرفها، لازم اقول لها كل سنه وانت طيبه وربنا يخليكي ليا وما تزعلش مني في اي حاجه عملتها، زعلتها عشان بزعلها كتير بصراحه. انا اصلا مهما قلت مش هوصف حاجه من اللي هي بتعمله، مش هعرف اشكرها على اللي هي بتعمله. ضحى عماد. احب اقول لها يعني شكرا على اللي هي بتعمله لينا، وشكرا انها في غياب الاب كانت بتقوم بالدورين واكتر شويه، وطلعتني شخصيه محترمه وطلعتني شخصيه سويه في نفسي، يعني ربنا يخليها لينا، من غيرها البيت ما يسواش اي حاجه. الصداقه بين البنت ومامتها، دايما العلاقه بينهم علاقه خاصه جدا جدا جدا، مش اي حد بيفهمها. هي صاحبتك في كل حاجه؟ اه طبعا. يعني لو تعرضت الموقف شخصي وحبت تتكلمي، هتتكلمي مع ماما ولا واحده من اصحابك؟ لا بتكلم مع ماما، وما يمنعش ان انا بتكلم مع حد من اصحابي برده، بس ماما بتعرف برده. لازم الموضوع حتى لو عملت حاجه غلط، مش من الشخصيات اللي تخوف اللي قدامها انه ما يحكيلهاش، لا بالعكس نحكي لها وتحاول تحل لنا الموقف وتقول لنا انتوا عملتوا كده. لا صاحبتنا مش بالدرجه اللي تخوف، بالعكس صاحبه اصحابنا كمان. طب جميل، لو اتكلمنا عن ان الام دايما بتمثل الدور الاهم في حياه البنت، وجودك مع ماما وكلامك معاها ممكن يغنيك عن انك تاخدي نصيحه من اي حد تاني، ولا النصيحه من الام بتبقى تقيله؟ ممكن اقبلها من زميلتي لكن ماما لا. لا طبعا انا بقبل الكلام من ماما اكتر تقريبا، عشان ماما انا عارفه ان هي بتقول كده، هي بتخاف عليا في الاول وفي الاخر، مفيش اي شك ان هي عايزه مصلحتي، وان هي بتقول كده عشان هي عايزاني احسن منها وعايزاني الاحسن على طول، فحتى لو كلامها ساعات بيبقى جامد شويه، بس برده ده ما يمنعش ان حتى لو ما تقبلتوش قدامها، فانا في دماغي انا بفكر في الكلام وعارفه ان كلامها صح 100%، ولو ما حصلش دلوقتي هيحصل بعدين. بتحاولي تساعديها؟ الصراحه مش كتير، لان عشان الكليه وعشان كورسات وعشان حاجات كتير قوي، بس يعني هي نور حياتنا، بتعمل كل حاجه الصراحه، وما بتطلبش من حد انه يساعدها، فربنا يقويها ويخليها لنا يعني دايما. ياسمين، مامتك دورها ايه في حياتك؟ ماما هي كل حياتي طبعا، يعني ماما صاحبتي وحبيبتي وبتوحشني اصلا، يعني ممكن لو لسه سايبه برده بتوحشني، بحبها وربنا يخليها ليا. مشاعر الامومه وانت جربتيها بتحسيها ازاي؟ لا ما لما بنتي بتبقى تعبانه طبعا ببقى بعيط عليها وقلقانه، وحسيت فعلا بماما لما كنت ببقى تعبانه، وعادي بحس كده ان بنتي دي ما ينفعش، يعني بخاف عليها من كل حاجه، اي حاجه لا ولو بعدت عني 5 دقايق اي حاجه ببقى عايزه اشوفها، ولو شفت طفل معدي كده وهي مش معايا لا بتخيلها هي، وبتمنى ان هي اللي تكون معايا. الامومه في الفتره الحاليه والقادمه باذن الله هتبقى مختلفه. لا الاطفال غيرنا خالص، معلش انا الاطفال صغنون دلوقتي ماسكه التاب والايباد والحاجات دي، ويعني ما شاء الله عليها، دي الحاجات دي اللي احنا عرفناها مؤخرا، يعني التكنولوجيا عندهم اعلى من عندنا بكتير، وشافوا حاجات احنا ما شفناهاش في سنهم، فكل دي بتوسع عندهم الافاق يعني، فاحنا لازم نكون مواجبين ليهم، يعني ما تعملش بقى مبدا ان هي البيبي الصغير اللي لازم اتعامل، لا اشوف ايه اللي يناسب ان انا اتعامل معاها واتعامل معاها بيه. لازم طبعا احنا كمان نوسع مداركنا، ولازم برده نعرف هما بيتفرجوا على ايه وبيشوفوا ايه، لازم نبقى متابعينهم، مش معنى برده كده ان احنا نسيبهم لحاجه معينه هما بيتفرجوا عليها، لا لازم نعرف هما بيتفرجوا على ايه وبيعملوا ايه من هما صغيرين، عشان برده في حاجه برده اساسيات التربيه، مش هيختلف عن اساسيات التربيه، لكن التعامل مع الاطفال هو اللي بيختلف حسب بقى. انت شايفه ان الام اللي بيبقى عندها عدد كبير من الولاد والبنات بتبقى لحد ما مضغوطه شويه؟ انا بقى حته العدد الكبير دي اصلا انا بسالها ليه عملتي في نفسك كده، حلو قوي 2 الحمد لله كويسين، بنتين ولدين بنت ولد ايا كان حلوين، ليه بنجيب اعداد كتيره كتيره كتيره؟ يعني تقولي لماما ايه في عيد الام؟ ان انا بحبها قوي وان هي كل حياتي. ولا بعد ده احساس صباح الحنين. شعرك الأبيض دامت نهار أبيض على شعرك الأبيض أنا لاقي قلب أبيض من قلبك فين يا أغلى الناس كل يا شهر بتطرح كل أوان ومعاد صباح الحب يا غنى الحب هتفضل عايشة في قلب الواد صباح الكل يا شجر الكل بتطرح كل أوان ومعاد صباح الحب يا غنى هتفضل عايشة في قلب الواد يا قلبي قلوع وأساس يا وطن إلى يوم الناس قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض قامت نهار أبيض على شعرك الأبيض أنا لاقي قلب أبيض من قلبك فين يا أغلى الناس شباب ونحن نحتفل بعيد الأم أسعد بلقاء واحد من الشباب أتعرف عليك عبد الفتاح شكري فهمت دور الأم في حياة أي شاب دايما يقولوا هو بيبقى صاحب مام طبعا الأم دي ليها دور إذا تكلمنا فيه سنوات وسنوات لن نعطيها حقها الأم مدرسة الأم هي التي ربت الأم التي علمت الأم التي طببت يعني حاجات كتير قوي قوي أما على علاقتي أنا بقى بالوالدة يعني لعلاقة جميلة أمي دي أغلى حاجة في حياتي وأجمل شيء في حياتي والوحيدة اللي عايزة الخير ليا بدون أبدا أي نقاش أو أي مصلحة متبادلة يعني واللي مهما غلطت ومهما عملت لا يمكن تزعل مني أبدا ودايما هي اللي تيجي تصالحني يعني صحيح بصراحة طب وفعلا زي ما بيقولوا إن الولد بيبقى أقرب للأم أكتر طبعا سبحان الله هي حاجة كده معرفش بتيجي إزاي أو ليه بس فعلا الولد بيبقى أقرب للأم من الأب بتبقى هي فهمة أكتر خايفة عليه أكتر بتحاول تتحاشى غضب الأب عليه تحميه كده وتقول له وتخلي الأب لو في بينه وبينه مشاكل هي اللي تتدخل وهي اللي تتعامل يعني أقصد لا الأم فعلا بالنسبة للابن تحديدا بتبقى بينها وبينه علاقة خاصة جدا جدا يعني أنت كواحد من الشباب ممكن تقعد تتكلم معاه في مشكلة قبلتك حاجة تكسف تحكيها أو تتكلم فيها مع حد طبعا هي الوحيدة التي لا أحرج أمام الحديث أمامها يعني بصراحة أي حاجة مهما كانت خاصة أو خصوصية أو تمسني أنا شخصيا ويمكن أتحرج أو ما أحبش أتكلم فيها مع حد هي أول واحد بفكر أتكلم معاه فيها لأن هي هتفهمني مش هتغلطني على طول وتقولي لا أنت غلطان لا هتحاول معايا تشوف طب نحل المشكلة إزاي نتجاوز الأزمة وبعدين نبقى نرجع للدور التربوي لأن فعلا حقيقي مش بس الأم بتقوم بدور الطبطبة والحنية فقط بتقوم بدور تربوي عظيم يعني مش بس بتحاول تحل المشكلة لا تربويا بقى بتشوف ماذا أخطأت أنا في ماذا أخطأت في هذا المشهد وتقولي لا خلي بالك اللي أنت عملته ده في المشهد ده ما كانش صح فكر مرة تانية ليه عملت كده تحب تقولها إيه بقى في هذا الأم ولا كل سنة وأنت طيبة وكل سنة وأمهات مصر كلهم طيبين وبكل خير وصحة وسعادة والأم علمتنا ولسه بتعلمنا والمرأة المصرية عموما سيظل لها دور رائد وكبير في المجتمع المصري أحمد ماما بتمثل لك إيه؟ ربنا يبارك لها أول حاجة أنا يعني والدتي يمكن ما أثر في حياتي جدا هي والدي الصراحة يمكن الاثنين في مواقف كتير جدا من الطفولة أنا مش قادر أنساها ويمكن ده كان خلاني دايما حريص لان انا الاخ الصغير فدايما حريص ان انا عايز اساعدهم حاسس ان انا ما لحقتش ان انا اشبع منهم كتير لان انا الاخ الصغير وبينه وبين اخواتي فرق سن كبير فكنت دايما من وانا صغير خايف عليهم وقلقان عليهم دايما ده خلى عندي هدف من صغري ان انا نفسي جدا اطلعهم عمره والحمد لله ربنا قدرني ان انا اعمل دوت انا واخواتي احنا قدرنا نعمل دوت لا هم انا اتعلمت منهم كتير ويعني الدعم اللي هم بيقدموه ليا هو السبب في اللي انا وصلته اللي انا فيه دلوقتي، ان هما طول الوقت بيشجعوك طول الوقت، يعني هما بيبقوا عارفين عني كل حاجه، انا رايح فين جاي منين هعمل ايه اللي انا هعمله. بس فدي من الحاجات الكبيرة جدا. مش ناسي طبعا دورهم في وانا بقدم في الجامعة، لما بيجوا معايا، لما بيروحوا معايا مثلا، انا كنت بقدم في النادي الاهلي مثلا عشان ألعب كرة قدم، الحاجات دي كلها وجودهم معايا في كل المواقف دي في ذهن لغاية النهاردة، بتفاصيل اليوم كله، بوقفتهم في الشمس وانا جوه داخل اختبار، سواء في الاهلي سواء في كلية الحربية سواء في الجامعة، الحاجات دي كلها المواقف دي مش قادر انساها خالص. يعني احمد، العلاقة بين الام والابن الولد علاقة خاصة جدا طبعا. انت ممكن تتكلم معاها كصديق وتسألها وتستشيرها في موضوع مهم؟ انا بالنسبة لي جدا، يعني الحمد لله احنا يمكن في الاسرة كلها اي حاجة بنشاركها مع بعض. لما بياخد اي قرار في اي حاجة، سواء شغلانة جديدة، فرصة شغل جديدة جايالي، سواء خطوة ماجستير، سواء بتدور على اي حاجة في حياتك، بتستشيرهم. يمكن هم عارفين كل اصدقائي، عارفين لما باجي اسافر مثلا اي سفرية بعرفهم كل الناس اللي انا خارج معاهم، خارج مع كذا وكذا وكذا، وده وظيفته كذا. وبالفعل باخدهم كمان معايا في لقاءات او في حاجات، لما باجي مثلا يكون في احتفال او مؤتمر او تكريم او اي حاجه، بشركهم في دوت وباخدهم معايا. بحس ان ده دعم جدا منهم، وباخد رايهم في اي خطوه قبل ما باخدها، علشان هم بيبقى ليهم راي تاني مختلف. احيانا بيسيبوا لك انت القرار لان انت اضرب شغلك واضرب حياتك، بس احيانا بيدوك كده شويه مخاوف، خلي بالك من كذا، طب ايه رايك في كذا. الحاجات دي بالنسبه لي بتفتح لك كده بصيرتك انك تبص وتبحث في الحاجه اللي هم قالوها، وفي الغالب بتطلع صح بالتأكيد، دي الخبرة. طب تحب تقول ايه في عيد الام؟ طبعا كل سنة وانت طيبة يا ماما، وربنا يديك الصحة، وان شاء الله احنا الخطوة الجاية تكون حج مش عمرة، بس ان شاء الله. ان شاء الله. بص على الصغير لما كان كبر وتحير، بصي على الصغير لما كبر وتحير، والكون ما عادش صغير زي ما كان يا أمي، زي ما كان يا أمي. أنا أول صوت ناديته وفي لساني لقيته، وقال قلبي بصوته فريد. ماما دورها ايه في حياتك؟ يعني هي امي، امي هي الام وهي صديقتي وبنتي في بعض الاحيان، يعني هي اهم شيء في حياتي، وهي يعني انا لولا امي انا ما كنتش وصلت للي انا وصلت له ده، ولا كنت عملت حاجات كتيره جدا في حياتي. وهي يعني الحمد لله ان انا اتربيت في اسره هي كانت المشجع الاول ليا، هي اللي نمت فيها روحي الوطنيه وحبي البلدي وحبي كمان لجيشي، هي اللي كانت يعني بتشجعني في كل خطوه باخدها طالما الخطوه دي صح وطالما الخطوه دي هتنفعني فاوكي انا بشجعك وانا معاكي. فهي كان ليها دور كبير جدا، يعني هي دورها الاساسي في حياتي ان انا وصلت اللي انا وصلت. ولا ماما صاحبتك؟ اه جدا. صديقتك؟ جدا. بتسمع منها نصايح؟ اه طبعا. بتحكي لها كل حاجه؟ هي صديقتي الوحيدة. اه اي حاجة انا بحكيها لامي بجد والله بكل امانة انا بحكي لها كل حاجة، لان هي اكتر شخص في الدنيا دي هي اللي هتبقى خايفة عليا، وهي اللي هتنصحني من قلبها فعلا، يعني هي هتنصحني عشان انا بنتها، فنصيحتها ليا دي علشان انا اكيد هكون حاجة كويسة. كل حاجة تقولي لها ايه في عيد الام؟ بحب اقول لها ربنا يديكي العمر كله لينا ويخليكي ليا انا واخويا، وتفضلي مالية علينا حياتنا دايما. لو انتقلت الآية، آية الأم ليها دور كبير جدا في حياة الأسرة كلها لكن البنت بالذات، ماما بالنسبة ليك بتمثل إيه؟ يعني لو قلت إن ماما دي يعني مفيش يعني مش هتتعوض تاني في حياتي، ماما دي يعني زي ما بيقولوا قمر ليالي وشمس نهاري، حتى من قلبي يعني بجد صديقة، مهما عملت مشاكل ومهما كان حجم المشكلة مهما رحت تشكيلة ما بتعتبنيش غير بعد كده، دايما تدور معايا لحل المشكلة، تشوفها ايه المشكلة وتحلها، بعد كده تقولي لا المفروض كنت عملتي كذا، المفروض مش عارفة ايه. صديقتي بحكي لها كل اسراري، يعني انا شايفة ان البنات في فئتي او في جيلي دايما واخدين لهم صحاب من بره مش عارفة ايه، مش لازم ماما تعرف المشاكل دي، لا انا دايما اي حاجة حتى لو نزلت اشرب من الجامعة شوية مية لازم اقول لها ماما انا نزلت اشرب شوية مية، كل حاجة في حياتي. تحب تقول لها ايه في عيد الام؟ لا طبعا يعني ربنا يخليكي ليا يا رب ويخلينا ليكي، ويا رب دايما في حياتنا انت بعد بابا كل حاجة، اتمنى يعني انك تحققي كل اللي انت بتتمنيه وكل اللي انت حاطاه في بالك يا ماما، يا رب يخليكي ليا وما تزعليش مني ابدا ابدا. ايه ساكتين ليه؟ ما تتكلموا ما تتكلموا ما تخافوش. اتكلم عشان اتضرب تاني؟ دي اول مرة في حياتي ماما تضرب، اول مره حد في الدنيا يضرب. وانا هقول ايه بعد ما كسرت لي الجيتار؟ انتوا اللي اضطريتوني اعمل كده. مفيش حد يضطر يعمل حاجه مش من حقه. يعني مش من حقي لو حد غلط اني اضربه؟ لا مش من حقك، انا امكم. ملكيش فضل بكده، كل واحده ممكن تبقى ام. هذا ما جناه ابي وما جنيته على احد. احنا ما بنتناقش ان كنت ام ولا لا، احنا دلوقتي عايزين نناقش سلطه الاداره في البيت ده، سلطه اعطاء الاوامر. باي حق تكسر الجيتار؟ انا اللي اشتريته ومن حقي اكسره على دماغك لو ما عجبنيش الحال. انا هنا رب البيت ده، انا اللي بشقى وبتعب وبشتغل عشان اجيب لكم الفلوس اللي بعيشكم بيها. ده مش سبب كافي عشان تحكمي فينا، لو اتبعنا منطق كل من يصرف يتولى الاداره معنى كده اني ادور على ام تانية اغنى مني بتصرف عليا وتولى اداره حياتي. اه يبقى من حقنا كمان اذا ما كنتش هتولى اداره حياتكم اني ما اصرفش عليكم. لا مش من حقك، انت ما تصرفيش علينا يا ماما بارادتك، لكن المجتمع والقانون بيفرض عليك انك تصرف علينا. والحب يا مصطفى، انا ما حسيتش لا بالمجتمع ولا بالقانون وانا بشتري لك اللبس ده، اشتريته لاني بحبك. الحب عاطفه راسماليه، لحب حجة الديكتاتورية. كل ديكتاتور ممكن يعمل اللي هو عايزه ويقول للناس انه بيحبه، هو بيحبش الا نفسه. يعني يا ماما عشان ما بشتغلكيش حاجة يبقى ما بحبكيش؟ كلهم مش فاهمين ايه هو الحب. اسكت انتي، كلنا بنحبك لكن ما بنطلبش نتحكم في حياتك. انتوا ما بتحبونيش، انتوا بتنسوا ان انا بشتغل وبشقى وبتعب. كلنا بنشتغل، وحاجة المجتمع لشغلك ما بتزيدش عن حاجة المجتمع لشغلك. انتي بتشتغلي في الوزارة واحنا بننجح في الجامعة، الحكومة لما تفعلك مهيتك بتكلفك تدفعي لنا نفقاتنا. يعني انتوا بتستفيدوا لكن انا بستفيد ايه؟ مش المفروض الفرد يستفيد لوحده، المجتمع كله هو اللي لازم يستفيد. وفي حاجة تانية بتستفيدي منها يا ماما، المتعة الشخصية. انهي متعة؟ فرحتك بينا. عايزة تعملي امبراطورية تتباهي بيها. ميم ميم ميم، كلنا ميم. كنت سألتينا ايه رأينا في الميم؟ انتوا عاوزين ايه؟ عايزين يبقى فيه ديمقراطية افندي. ديمقراطية الحكم والإدارة، مين اللي يحكم ويدير في البيت ده؟ طبعا انا. لا اظن انت. ولا انا، القاعدة الشعبية يعني بالانتخابات. الديمقراطية هي الانتخابات. العيلة تنتخب الشخص اللي عايز يدير البيت ده، ونجدد انتخابه كل سنتين، ونعمل لائحة سلطات الإدارة. كلام مجانين، كلكم بقيتوا مجانين، الكلام اللي بتقروه وبتسمعوه لخبط مخكم. انا عارف من دلوقتي هنتخب مين. وانا ليا مطالب، اللي انتخبه لازم يوافق عليها. جربي يا ماما، دي فكره جديده. اهو ده يا ماما، ماما يا ماما، عشان خاطرنا يا بابا. واذا ما وافقتش يبقى مش ديمقراطيه. اذا ما وافقتيش هنرجع للقاعده الشعبيه. يا ماما ما انتوا بتدرسوا الحاجات دي في المدارس. وانا يا ماما ماما اعمل ايه؟ بحبها ماما. اللي ملوش خير في مامته ملوش خير في حد. ست منى استمرتي كده عشرة يا عزيز. ماما ست هاني كده خير يا عم حسن. ماما ده يا ماما ده ما خلاص بقت أغلبية، فاضل ورقة واحدة، لازم ورقة مصطفى. ماما حتى انت يا مصطفى. أصدقاء الشباب، ونحن نحتفل بعيد الأم، هناك دائما مقولة إن البنت حبيبة مامتها، وإحنا في لقاءاتنا دائما بنعتمد على البنات لأن البنت بتبقى أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرها تجاه أمها. لكن عندما نختص العلاقة بين الابن والأم، هذه العلاقة التي تعتمد على الصداقة والحب والتفاهم، علاقة بمفهوم خاص وبمذاق خاص. حول هذا الموضوع ألتقي مع الأستاذ أحمد كمال حسنين، استشاري تنمية وتطوير ذات. احمد، لو سألتك علاقتك مع الوالدة، هي اللي ابتدت انها ترضعني او انها تهتم بشؤوني الشخصية او شؤوني الخاصة حتى، او تتكفل كمان برعايتي وتدريبي وتربيتي وتطويري وغذائي وفكري وكل حاجة يعني. فبالتالي حاسس وبستشعرها واستشعرت اهميتها في حياتي من اول دقيقة فيها. لما كبرت بقى يعني في مرحلة الشباب، بدأت تتكلم معاها، بدأت تسألها، بدأت تاخد رأيها وتسمع نصيحتها؟ شوفي هقول لحضرتك على حاجة، خلينا اكلمك عن حالة خاصة شوية بيا بوالدتي. أنا والدي توفى وأنا عمري حوالي 19 سنة، يعني في أكتر وقت ممكن أكون ببدأ محتاج فيه والدي يكون في حياتي يوجهني، بحكم أن أنا ولدي متغيرات كتير بتتم في حياتي، بأن أنا ببدأ أخش جامعة، بأن أنا ببدأ أكبر، بشوف مشاكل في الحياة، محتاج أحس بأمان، محتاج أحس بسند، بقوة، بظهر. الكلام ده كله يعني لما والدي توفى بدأت ليه مع والدتي. طب هي عالجت الموضوع ده معايا ازاي؟ بانها كانت بتديني مسؤوليات، مسؤوليات تجاه اخواتي، مسؤوليات تجاه نفسي، مسؤوليات تجاهها، مسؤوليات تجاه البيت، ان انا امشي على نفس النظام والشكل اللي والد الله يرحمه حطه لنا. ابتدت انها كمان تديني مسؤوليات في ان انا اخد قرارات معينه، بان انا اكون مسؤول في ان انا مثلا اخد قرارات في حياه اخواتي، في حياه نفسي، في حياه البيت. ابتديت ان انا اتناقش معاها وادردش في حياه عيلتي كمان، في حياه اسرتي، انا اكبر الشباب في عيلتي، فبالتالي كان عندي تجارب كتير مع الشباب اللي موجودة، سواء بنات أو أولاد موجودين في عيلتي معايا كصديق ليهم أو كأخ ليهم، كنا بنخرج نتكلم نتحرك. فبالتالي ده كله أثقل عندي حاجة مهمة قوي، وهي الإحساس بالمسؤولية. فبالتالي إذا كنت هيبقى عندي إحساس بالمسؤولية تجاه الآخر، فمن باب أولى إنه يكون عندي إحساس بالمسؤولية تجاه شخصي، بأن أنا أكون أهل للمسؤولية دي بأن أنا أكون نموذج يحتذى به الآخر. فبالتالي كل ده كان مرجعيتي فيه في الأول وفي الآخر لوالدتي، وإن أنا إذا كنت بكن الفضل في إن حد أنشأ ورعرع وطور النبتة دي فهي الأساس في ده، بأنها كانت بتديني مسؤوليتها بمحبة كبيرة جدا، بشعور طيب جدا جدا جدا، مفيش أي نوع من الإرغام أبدا، مفيش أي نوع من الإسفاف في المعاملة. أنا قريبا حتى لما كنت أتكلم بأن أنا بعمل كذا أو كذا أو باخد خطط كذا أو تكلفات كذا أو بطلع في تلفزيون أو وأجي أقول لها ده كل الفضل ليها، كانت تقول بمنتهى العفوية بمنتهى إنكار الذات، لا أنا مش أنا، أنا هقدر أعمل أنت بتعمله ده. كنت أقول لها أنت اللي عملت ده، وأنت اللي أنشأت ده، وأنت اللي رعت الزرعة دي، وأنت اللي كونت وطوعت الزرعة دي في اتجاه معين علشان تحافظ على الوضع اللي هي وصلت له. فإذا كنت في وضع معين يمكن بقدر بذاتيا أو مجتمعيا يرجع الفضل فيه أولا وأخيرا لوالدي في التأسيس ووالدتي معاه في التأسيس، ولكن إن النبتة دي عشان تنمو وترعرع وتكبر ويتشد جدرها كان الفضل فيها للأول والآخر بعد ربنا سبحانه وتعالى أهل والدتي. كانت هي الأقرب ليك ولا الوالد ولا ممكن صديق أو صاحب بتتكلم معه أكتر؟ في مرحلة أولية في حياتي كان الوالد، لكن يمكن المرحلة الأولية بتاعت حياتي دي ما كانش فيها كتير من المناقشة أو كتير من التجارب أو ما باخدش حاجة جديدة، لأن زي ما بقول لحضرتك كان لسه سن صغير. لكن مع والدتي كان السؤال كتير معها في مواضيع كتير جدا، زي إن أنا مثلا أول ما حبيت إن أنا ارتبط او ان انا اخطب دي هي اللي اتكلمت معاها، وايه رايك وروحي شوفي وقولي رايك فيها ايه وتكوينك ليها ايه، واول ما قالت لي كويس اتخذت الخطوه ان انا مثلا اتكلم معاها في شؤون حياتي، انا عايز اشتغل كذا او اعمل كذا او اتحرك في كذا، ايه رايك؟ طب انا عملت كذا في البرنامج الفلاني ما تتابعيك تسمعه لي وتقولي رايك فيه ايه بعديه على طول مباشره، ما فيش ثانيه، اول ما يخلص تكلمني وتقولي رايها بمنتهى الشفافيه والصدق. كانت يدين الراي والخبره، وان ما كانش موجود عندها فكانت بتعلمني حاجه مهمه جدا، وهو ان انا اتوجه لربنا، ادعي ربنا وقول له، ادعي ربنا واتكلم معاه. كيفية رد الجميل للأم؟ كل الديون اللي في الكون سهل تسديدها إلا الدين اللي اتجاه الأم بالذات، ده صعب إن الواحد يسدد، مستحيل. الاتجاه التاني إن خلي قدر من سلوكياتك تخلي اللي يشوفك يدعي للرباك. فبالتالي النهاردة أنا لما أشوف سلوكياتك في الحياة أقول إن البني آدم تطلع من بيت أصيل محترم مبني على قيم، على مبادئ، على أخلاقيات، على أسس حقيقية. خليني أقول لحضرتك عن عبرة في قصة معناها ان احنا لن نزايد على حبهم لنا. القصة او اللي بتقول كان فيه شاب ووالدته، فوالدته دي كانت بعين واحدة، فكان الابن بيستعر منها، بيستنكرها، رفض وجودها قدام زمايله، قدام اي مكان ممكن يتواجدوا فيه مع بعض. راحت الايام وجت، كبر الابن، اتخرج، ساب والدته في القرية اللي هي كانت فيها وراح للمدينة يبحث عن قوت رزقه، وخدته الأيام وخدته الدنيا، هو كده كده كان في الأساس مستنكر وجودها يعني. وفي يوم من الأيام الوردة ابتدت إنها تحس باستشعار الحنين لابنها، هو ما بيسألش ما بيعملش، وابتدت تقابل ناس يعرفوه، تعرفوه أنا عرفوه، بتشوفوه بنشوفه، طب عنوانه إيه؟ ادوها العنوان، ابتدت إنها توفر الماديات اللي ممكن تخليها تنتقل للمكان ده. راحت له بتخبط على الباب في صحة صباح، طبعا كان هو في شغله، فتحت الباب واحدة قالت لها مين حضرتك؟ قالت لها أنا فلان الفلانية والدة زوجك. قالت لها وأنا فلان الفلانية امرأة ابنك. رحبت بيها ودخلتها وقعدت مع أحفادها وقضت يوم جميل واهتمت بوجودها زوجة الابن، لحد ما جه الابن ابتدى أول ما شوفها وشه تهكم وابتدى يتغير لون وشه، استشعرت أمه الحرج، قعدوا قضوا بقى اليوم، أمه من استشعارها للحرج اللي حصل خدت بعضها وراحت ماشية تاني يوم على بيتها. راحت الأيام وجت الابن ده خلف، وبدأت خلفته أو أبنائه يكبروا، فابتدى يحس تجاه أبنائه لما بيروحوا مدرسة أو بيروحوا نادي أو بيروحوا مشوار بعيد عنه أو هو بينشغل في شغله بالحنين ليهم. فابتدى يفكر إذا كنت أنا بحس ده بالحنين لأبنائي فأكيد والدتي هي كمان كانت بتحس للحنين ده، فأنا هروح أشوفها وأطمن عليها. خد بعضه وراح على القرية بتاعته، بيخبط على الباب، طلع لواحد غريب حصل نوع من الذهول، بيقول له مين حضرتك؟ قال له أنا المستأجر بتاع البيت ده ومستأجره من فترة طويلة، أنت مين؟ قال له أنا فلان الفلاني ابن الحجة أو الأم اللي كانت موجودة هنا، وهي توفت من فترة وهنا حصلت الصدمة للابن. لكن الراجل المستأجر قال له هي توفت من فترة فعلا، واحنا كان عندنا صندوق لمقتنياتها وفعلا ما كناش عارفين ممكن ان احنا نديه لمين، لكن بوجودك اتفضل الصندوق اهو. خد بعضه منتكس الرأس حاسس بالخزي معاه الصندوق وراح على البيت بتاعه، وهو قاعد فكر ان هو يفتح الصندوق ده ويشوف فيه. لقى الصندوق عبارة عن مجموعة من الرسائل، بيفتح رسالة في التانية في التالتة، فهم ان رسائل مجموعة ان والدته كانت بتكتب له الكلام اللي نفسها تقوله له وهو بيحرجها وبيرضاش يسمعها منها، فتكتبها له على هيئة رسائل وتحتفظ بالجوابات دي لنفسها. وفي رسالة من الرسائل اكتشف انها بتحكي له قصة عينيها، فبتقول له وانت صغير وانت طفل اتعرضت الحادث فقدت فيه احد عينيك، وما كانش قدامي غير حل من الاثنين، يا اما نشتري لك قرنية جديدة وكان ده باهظ الثمن علينا وما نقدرش نعمله، او ان انا ادي لك عين من العينين بتوعي وعيش بعين واحدة. برغم خطورة العملية وبرغم تحذيرات الاطباء ليا على اني على المدى البعيد هفقد ممكن عينيا التانية دي وتضعف بسبب ان انا سني كبير، ولكن مهمنيش ده كله في سبيل انك انت تعيش كامل مكمل بعينيك الاتنين، وانا احتفظ بعين واحدة اشوفك فيها ورعاك بيها واحبك من خلالها واقدم لك كل اللي يخليك إنسان كامل مكمل تبدأ وتكمل حياتك. القصة هنا العبرة في القصة زي ما سمعناها بنقول إن إحنا عمرنا ما هنزايد على حبهم لنا. توجه كلمة لماما في عيد الأم، عايز تقول لها إيه؟ أنا بتمنى لها أن ربنا سبحانه وتعالى يرحمها وتكون في مكانة الصديقين والأنبياء والشهداء، وأنا مش قلقان عليها من ناحية دي لأنها كانت أهل خير يعني. شكرا ليكي وللي عملتيه عشاني وعشان إخواتي، وربنا يرحمك يا رب أنت ووالدي وكل المؤمنين يا رب. أصدقاء الشباب، تظل الأم هي نبض الحياة وشريان الحب الدائم، وعندما يفقد البعض هذا النبض يظل هذا الشريان متدفقا بالحب والحنين والشوق للقاء. مع قصيدة للشاعر هشام الجح عن الأم. كل الدكاترة قالوا خير، كل الدكاترة قالوا خير، ما عندهاش ولا أي حاجة ولا حتى محتاجة الدواء، ما احنا عارفين شهر مارس والهواء شوية برد ما يستهلوش، والسن برضو ما تنساهوش. أول مرة شوف حبيبتي بتتوجع وبتتلوي، وأنا عارف أمي ما تشتكيش غير من الجو. عجزت يا أمه، عجزت يا أمه وشاخ جريدك، ده انت لسه ماسحة الشقة بيدك. عجزت فجأة، ده احنا كل جمعة نبوس ايديك عشان نوضب شقتك وتقولي لا. عجزت فجأة ومالك بيضيتي ليه؟ ياك حتى بودرة، مش كنت زي يا أمه سمرة؟ الدكاترة مش بيقولوا حاجة بيننا، وانا قلبي متوغوش وحاسس ان امي فيها ان ما لو ما فيهاش شي نقلق عليه، حجزوها ليه؟ اول مره حس دماغي بتشقق وتفكيري بيعمل صوت، ما صدقتش ولا تخيلت وانا واقف في ساعتها بانه الموت. رسمت الضحكه بزياده، رسمت الضحكه بزياده، دخلت عليها عرفاني أنا الكذاب كالعادة، ومين يكفشني غير أمي؟ مين يكفشني غير أمي اللي خبزاني وعجناني وخلع بيدها أسناني؟ فعرفت بس من صوتي إنها شهادة، وشهدت يجي 100 مرة. ساعتها كل إحساسي اللي كان مكبوت طلع بره، وهاجت ذكريات عبت عيني دموع، وإحساس الطريق اللي ملهش رجوع حاولت أخدعها واستهبل، حاولت أخدعها واستهبل، بقالك عمر بتمثل وهي معيشات في الدور، وصدقت إنها بتتخم. يا راجل خلي عندك دم، دي حافظة عينيك وتقطيعك وتهتهتك وألعيبك، مش هاين عليك الويل، عايزها منين تجيب لك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم. يا راجل خلي عندك دم. كانت بصالي في عينيها السنين بتفوت، وجوايا الكلام من كتره عدى سكوت، جوايا الكلام من كتره عدى سكوت. كان نفسي أقول ندمان، أقول خجلان، أقول لك إني يا مايا بحبك حب مش معقول، معرفتش ساعتها الحلق كان مكفول، لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق حروف آيات الله اللي حافظها على يدك، ومن أيام ما كنت بعد على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يمايا وهو نايم على خدك، وقسما باللي قام حدي وقام حدك لحبيت في الوجود قدك. جاي دلوقتي تتنغوج، جاي دلوقتي تتنغوج، بتستعجل في ساعة الموت وتتلهوج، ما بنحسش بقيمة الثانية غير بعدين، وتسرقنا الحياة ما نفكش غير والموت مبكي العين. يا شاقة القلب ومسافرة، خدتني الغربة من حضنك سنين كافرة، نسيت نفسي أنا آسف، قالولي الغربة بتعلم دروس وحياة، وإن الغربة يمايا دي طوق ونجاة، أتاريها حزام ناسف، أنا آسف، ما عدنا يما في الآخرة. وهي الدنيا إيه يما؟ محقة منهتة ومعافرة، خلاص خلينا للآخرة، وحتى تكوني محلوة وعليك العين، ووريك العيال يما بيكم بالتين، وجبت الواد يا ستي عشان ما تتضايقيش، حوصيهم خلاص يما ما تخنقنيش، حوصيهم أفراد عيلة هشام المدهشة، دي تعليمات جدتكم المفتشة، ممنوع تناموا في أي يوم، أي يوم قبل ما تصلوا العشاء. أصدقاء الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.